بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا فيما يتعلق بأبيات البيقوني عليه رحمة الله، ثم قال: وما أضيف إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. هذا مر معنا، وما أضيف إلى الأصحاب، الأصحاب جمع صحابي، وما أضيف إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قول أو فعل أو تقرير فإن هذا يقال موقوف، يقال هذا ماذا موقوف، هذا مر معنا، هذا مر معنا. إذن هذا النوع الخامس ماذا؟ عشر. النوع الخامس ماذا؟ عشر. ما أضيف إلى الأصحاب جمع الصحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة، هذا مر معنا. ثم قال البيقوني عليه رحمة الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ما روى راو ماذا؟ فقط. هذا تعريف المرسل، هذا تعريف ماذا؟ المرسل. وهو يقول: ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط. هذا التعريف، يعني النوع السادس عشر، أو النوع ماذا؟ الخامس ماذا؟ عشر، أو النوع السادس عشر. هذا النوع السادس ماذا؟ عشر، وهو تعريف المرسل. بماذا عرف البيقوني عليه رحمة الله المرسل؟ قال: ما سقط منه الصحابي. نقول إذا جزمنا بأن الساقط هو الصحابي جزما، فهذا لا شك أنه ما هو من قبيل المرسل، من قبيل المتصل، لأن الصحابة يعني ماذا؟ الصحابة كلهم ماذا؟ عدول. فكون الساقط صحابي فجهالة الصحابي لا تضر، ما نسأل عن عدالته ولا عن ضبطه، لأن الصحابي عدل. من الذي عدلهم؟ عدلهم الله عز وجل، عدلهم الله ماذا عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جزمنا أن الساقط ما بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم صحابي جزما، هذا الحديث متصل ولا إشكال فيه، لأن الجهالة بالصحابي لا تضر، لأن الصحابة عدول ولا إشكال. فقول المصنف عليه رحمة الله: ومرسل منه الصحابي سقط، مرسل منه هذا الصحابي ماذا؟ سقط. هذا فيه ضعف، هذا التعريف فيه ضعف فيما يتعلق بتعريف المرسل. والتعريف الأمتن للمرسل هو ما أضاف التابعي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. من هو التابعي؟ الذي لقي الصحابة أو لقي صحابيا وكان مؤمنا، أي كان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ولو تخللت ردة، نفس الصحابي، هذا يقال تابعي. فنقول التابعي من لقي صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ولو تخللت ردة، هذا تابعي، له شرف التابعين وفضل التابعين، الحديث الذي جاءت فيهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، إلى آخر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأينا هذا التابعي الذي أدرك الصحابي، قال: قال رسول الله، يعني قال رسول الله، إذن ما أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير إلى آخره، فهذا هو المرسل، هذا هو المرسل، سواء كان الذي أضاف تابعي صغير أو كبير، سواء كان الزهري من صغار التابعين أو كان كبيرا كسعيد بن المسيب أو إلى آخره، هؤلاء ماذا؟ هؤلاء هم التابعون. حديثه ماذا؟ من قبيل المرسل، حديثه من قبيل المرسل. والمرسل ما حكم المرسل؟ من قسم الضعيف عند جماهير العلماء، المرسل من قسم الضعيف بسبب الجهالة بالساقط، فإن الساقط قد يكون صحابي وقد يكون تابعي، والثاني قد يكون تابعي، هذا التابعي سبحان الله قد يكون أخذ عن تابعي آخر إلى آخره، ففيه يعني تجويز. والتابعي هل يلزم من سقوط يعني ماذا التابعي؟ أن نقول إذا كان الساقط تابعي يكفي، ما يكفي يا أخي، ما يكفي، نقول إن كان عدلا قد لا يكون ضابطا، إن كان عدلا نقول يبقى محو العدالة في له تزكية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، هذا تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعدالتهم، لكن يبقى معنى الضبط، يبقى معنى ماذا؟ الضبط. فإن الشخص لا يقال فيه ثقة إلا إذا توفر فيه وصفان: العدالة والضبط. نقول توفرت في التابع العدالة، ما في إشكال، لكن الضبط من أين لنا؟ الضبط ماذا؟ من أين لنا؟ بخلاف الصحابي، الصحابي عدل، الصحابي ماذا؟ عدل. فإذا حدث بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما عن نبحث يعني ماذا في يعني ما يتعلق بعدالته ولا بضبطه، يقال الصحابة ثقات عدول، بخلاف التابعين يقال ثقات، نعم ما في إشكال، هذا التابعي ما في إشكال من حيث عدالته، لكن في إشكال من حيث ماذا؟ ضبطه. من حيث ماذا؟ ضبطه. إذن المرسل من قسم الضعيف للجهالة بالساقط، احتمال صحابي واحتمال تابعي، والتابعي احتمال ضابط واحتمال غير ضابط، وهكذا. طيب، ثم ذكر ما يقابله، ألا وهو ما يتعلق، قال: وقل غريب ما روى راو فقط. هذا مر معنا. إذا رأينا في السند في أقل يعني طبقات السند راو واحد، إما في أوله أو في وسطه أو في آخره دون الصحابي، دون الصحابي يسمى هذا بالغريب. فإذا رأينا إسناد فيه واحد عن اثنين عن ثلاثة، ماذا يسمى؟ يسمى بالغريب. هذا الغريب يرادف أي شيء؟ يرادف الفرد. إذن الفرد والغريب بمعنى واحد، الفرد المطلق. أما الفرد النسبي لا، سيأتي معنا. الفرد النسبي لا، الفرد المطلق والغريب بمعنى واحد. من هو؟ الذي يكون في أقل طبقات السند واحد دون الصحابي. إذا كان في أقل طبقات السند واحد دون الصحابي، أي من دون الصحابي، فهذا هو الغريب وهذا هو الفرد. هذا هو الغريب وهذا الفرد. هل يلزم من كون الحديث غريب أنه صحيح أو حسن؟ لا، قد يكون حسن وصحيح، وقد يكون ماذا؟ ضعيف. وقد يكون ماذا؟ ضعيف. هذا فيما يتعلق بتعريف والمصنف عليه رحمة الله يعني قد أكمل القسمة حتى ننتهي منها ما يتعلق بالمنقطع. وكلما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، هذا التعريف عند المصنف عليه رحمة الله لمن؟ للمنقطع. وكلما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، وكلما لم يتصل بحال إسناده منقطع ماذا؟ الأوصال. إذن ما هو تعريف المنقطع عند المصنف؟ كلما لم يتصل بحال. ماذا يشمل؟ المعلق. وماذا يشمل؟ المعضل. وماذا يشمل؟ المرسل. وماذا يشمل؟ المعلق. من حيثه يشمل هذه الأقسام، كلما لم يتصل بحال، كلما لم يتصل ماذا؟ بحال، من أوله أو من وسطه أو من آخره، على ظهر كلام المؤلف أن هذا يسمى منقطع. وهذا على خلاف المشهور، على خلاف المشهور في اصطلاح ماذا؟ المحدثين. والمنقطع هو ماذا؟ ما سقط من أثناء سنده ماذا؟ ما سقط من أثناء ماذا؟ سنده راو أو أكثر، لكن لا على التوالي. ما سقط من إسناده، ما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر لكن لا على التوالي، ماذا يسمى؟ يسمى منقطعا، يسمى منقطعا. هذا هو الصحيح في تعريف المنقطع، ما سقط من إسناده راو، ما سقط من أثناء سنده راو، إذا زدنا في أكثر نقول لكن لا على التوالي. لا على ماذا؟ التوالي. هذا تعريف المنقطع. طيب، بقي ما هو الذي يقابل أيضا؟ والمعضل الساقط منه اثنان، أيضا عبر بيقوني بهذا التعبير، والمعضل الساقط منهم اثنان. إذن إذا سقط اثنان من الإسناد يسمى ماذا؟ معضلا عند المصنف عليه رحمة الله. ما هو القيد الذي نحتاج إليه؟ ما هو القيد الذي نحتاج إليه حتى نقول هذا من قبيل المعضل؟ على التوالي، ما سقط من إسناده اثنان على التوالي، من وسطه، من أوله، من آخره معضل. ما سقط من إسناده اثنان على التوالي، هذا هو ماذا؟ المعضل. هذا هو ماذا؟ المعضل. لا كما يقول المصنف عليه رحمة الله أن المعضل الساقط من إسناده اثنان، والمعضل الساقط اثنان يعني ماذا؟ ما سقط من إسناده اثنان، لكن هذا يحتاج إلى قيد على التوالي، قيد على التوالي، وهو أشد ماذا؟ من المعضل، أشد من المنقطع، أشد ماذا؟ من المنقطع. إذن هذه أنواع السقط في السند. ما الذي بقي؟ هذه أنواع السقط من السند. فما هو الذي بقي من أنواع السقط من السند؟ المعلق، وهو الذي يكون السقط من أول الإسناد. يقول الشيخ، يعني الشيخ يسقط ماذا؟ الشيخ يعني أو التلميذ يسقط شيخه، أو يسقط شيخه وشيخ شيخه، أو يسقط كل الإسناد، ويقول قال رسول الله. كل هذا من قبيل المعلق، كل هذا من قبيل ماذا؟ المعلق. فإذا كان الإسقاط من أول الإسناد فيسمى ماذا؟ معلقا، يسمى ماذا؟ معلقا. وأما المدلس فهذا له مبحث خاص، هذا له مبحث ماذا خاص، سيأتي ما معنى المدلس وما هي أقسام الحديث ماذا المدلس. فهذه أنواع السقط في السند، إما منقطع وإما معضل وإما ماذا مرسل. ولم يذكر المصنف عليه رحمة الله القسم الأخير فيما يتعلق بأنواع السقط في السند وهو ما يسمى بالمعلق، لم يعرق عليه في يعني ماذا في نظمه، لم يعرق عليه في نظمه عليه رحمة الله. وما هو الذي يصلح في الشهادة المتابعات من هذه الأقسام؟ ما هو الذي يصلح في الشهادة المتابعات عند العلماء والمحدثين من هذه الأنواع؟ ما هو الذي يصلحه؟ يصلح في شهادة المتابعات بهذا الإطلاق معلق، لأن البخاري قد يقول قال رسول الله، البخاري قد يقول قال رسول الله، هل هذا يصلح في شهادة المتابعات؟ هذا دخل فيه معلق ومنقطع ومعضل ومرسل، صح ولا لا؟ كل الأنواع دخلت فيه هذه، وإلا في تفصيل في المعلق إذا أسقط شيخه ولم يسقط شيخ شيخه وما على، فيه انقطاع ولا ما فيه انقطاع؟ يرجع إلى المنقطع، هذا إما أن يرجع إلى المنقطع وإما أن يرجع إلى المعضل وإما أن يرجع إلى ما هو أعلى منه، هو أعلى منه. فما ذكروا أن المعلق يصلح في شهادة المتابعات، لماذا؟ أنه واسع، ما استطيع معلق تطلق، ما استطيع. إيش اللي بعده؟ ها؟ المرسل، هذا المرسل ما في إشكال أنه يصلح في شهادة المتابعات، لكن متى؟ مر معنا هذا القيد، قيد مهم في المرسل، أنه يصلح في شهادة المتابعات. نبع علي بن تيمية والشافعي في الرسالة، متى يصلح المرسل في شهادة المتابعات؟ ها؟ إذا اختلفت المخارج. كيف نعرف اختلاف المخارج؟ قد نخشى أن يكون المخرج واحد، متى نخشى ومتى لا نخشى؟ ها؟ إذا كان البلد يختلف أو المشايخ يختلفون، فحينها يغلب على الظن أن مخرج هذا غير مخرج هذا. أما في نفس البلد وربما المشايخ ماذا؟ شيء واحد، لعل المخرج واحد، ما نأمن. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى نبع على هذا الفائدة، والإمام الشافعي أنه نأمن من اختلاف المخرج، نفس البلد ونفس المشايخ لعل مرسل واحد، ونحن نجعله مرسلين، نجعله ماذا؟ مرسلين. أيش بقي معنا؟ المعضل، هل يصلح في شهادة المتابعات؟ ما في قائل به. المنقطع، المنقطع هل يصلح في شهادة المتابعات؟ قال العلماء إذا كثرت ماذا طرق ماذا المنقطع واختلفت المخارج، واختلفت المخارج قد يقال، قد يقال. لهذا بعض العلماء تراه يحسن الحديث إذا يعني كان منقطعا وجاء من عدة ماذا طرق، بسبب ماذا؟ اختلفت المخارج، اختلفت البلدان، والمسألة غالب الظن، وإلا في الأصل أن المنقطع لا يستشهد به. ولهذا يقول بعض العلماء، الشيخ الألباني يعبر بهذا التعبير، يقول ساعة وساعة، يريد هذا الكلام أنه إذا أمنا من اختلاف المخارج قد يحسن، وقد يعضد ماذا؟ يعضد المنقطع ماذا؟ المنقطع. والله أعلم، بارك الله فيك. أما المدلس وأقسامه سيأتي معنا وما يتعلق بالاستشهاد به. بقي سؤالنا، عند سؤال يا أخوان. طيب، إلى هنا.